يوم عبوس للعدا وقصاصه من كل دمع للثكالى حاميا في القلب نار للعدا وأوارها حد الصليل المرهفات الشافية من لي بمثلهما منا قد أضرم صدر العدا حتى تعالى صياحها لم يترك شبها تثور ويرتوي منها المخالف حابكا لشباكها هدم فلول المدعين وصرحهم نقضا لكل باطل في ساحها حتى على صوت العلوم منارة وخسى جهول مدع لغمارها إن الطريق سلوكه لا يقطع إلا بضوء في الظلام وتيهها من كان فيها للنجوم متابعا يرجو النجاة مجانبا لسرابها من كان فيها للغراب متابعا مر على جيف الكلاب كلها من كان للحشاش فيها متنقلا بين هوى سكراتها يا معشر الكموج إني ناصح أشفق على تلك القرون في مهدها لا تنطحن في الجبال بقوة فالقرن يكسر والجبال فوقها يا سالكا نحو السراج ومقتفي أقبل فإن الضوء أوضح دربها لا تلتفت نحو الذباب وساقط سقط المتاع في الطريق ذبابها فامضي أيا شيخ الزمان فإننا جند نقيم للجماعة صرحها نحن الأضاحي حين شح عطاؤهم نحن نجدد للوغى وأوارها.